بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على نعمه الغزار، والشكر له على فضله المدرار، وأستغفره وهو الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الإذعان والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الأخيار. أما بعد، أحياكم الله إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة سير وعبر، حوادث معبرة ومواقف مؤثرة، نستلم منها الفوائد والدرر، على الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. في هذه الليلة أحبتي في الله نعيش مع قصة الصحابة والحوت، الصحابة والحوت. هذه الحادثة التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه كليهما، من حديث جابر ابن عبد الله، يقول جابر رضي الله عنه: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. هذه الغزوة لها أسماء كثيرة، من أسمائها غزوة سيف البحر، لأنهم مروا على شاطئ البحر، وأيضا تسمى غزوة ذات الخبط. الخبط هو نوع من أنواع ورق الشجر، من شجر السلم، كما سيأتي في الحادثة. يقول: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة، أمر علينا أبا عبيدة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الصحابة في غزوة أو في سرية ولم يكن هو فيها، أمر أحد الصحابة عليه، أمر أحد الصحابة عليه. هذه هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وزودنا جرابا من تمر، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، لم يجد لنا غيره. تصور يعني جيش كبير كما سيأتي، 300 مقاتل يخرجون في هذا الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم فقط يزودهم بجراب من التمر. الجراب الكيس الكبير، اليوم نسميه خيشة، خيشة من التمر. يعني يخرجون هذه الغزوة كامل ويعتمدون على هذا، يعني الأكل اليسير وهذا الأكل البسيط. قال: أمر علينا أبا عبيدة، قال: وزودنا جرابا من تمر، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، يعطينا تمرة تمرة، يعني كل واحد يأخذ تمرة. في رواية للإمام البخاري أحد الرواة يقول لجابر بن عبد الله، قال: فما تغنيكم، يعني تنفعكم التمرة؟ فقال: لقد وجدنا عليها حين فقدت. يعني كان في بداية الغزوة يأخذون تمرة تمرة يظلون عليها طول اليوم. يقول: لما فقدنا هذه التمرة أحسسنا بالنعمة التي كنا فيها. يعني هذه نعمة أن يحصلون في اليوم الواحد تمرة في هذه الغزوة، تمرة في هذه الغزوة. يقول الراوي لجابر: فكيف كنتم تصنعون بها؟ يعني عندكم تمرة، يعطيكم تمرة واحدة، كيف كنتم تصنعون بها؟ يقول جابر: كنا نمصها كما يمص الصبي، كنا نمصها كما يمص الصبي. يعني ما يأكلونها، لا، بس يجعلونها في الفم يمصونها. قال: ثم نضع عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، يعني يوم كامل من أوله إلى آخره عندهم تمرة واحدة، تمرة واحدة يمصونها مصا، ويمصونها لماذا؟ حتى لا تنتهي، ما عندهم غيرها، تمرة واحدة، ويجعلون على الماء حتى يعني تستمر، ويأخذون قدر اليسير من هذه التمرة. وفي رواية أيضا الإمام مسلم قال: فجمع أبو عبيدة ما لدينا من التمر ثم قسمه بيننا، يعني لما وجد أن التمر ينقص بعد ما وزعه في بداية الغزوة أخذ مرة ثانية التمر ووزعه على الصحابة بالسوية. ولذلك الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في باب الشركة، يعني الشركة أو الاشتراك في الطعام، الاشتراك في الطعام. طبعا ما عندهم أكل ثاني، لكن كان واحد من الصحابة، من الصحابة الموسورين من الأغنياء، سعد بن قيس الأنصاري، الله سبحانه وتعالى فاتح عليه وعنده أموال وعنده، فجاء في رواية أنه نحر ثلاثة جزائر، يعني ثلاثة من الإبل، لما رأى يعني حالة الصحابة و يعني جوعهم وعطشهم، فنحر ثلاثة جزائر. قال: ثم لما رأى عليهم الجوع نحر ثلاثة، ثم نحر ثلاثة، ثم نهاه أبو عبيدة. لماذا؟ حتى ما يؤثر، هذا مال أبوه الذي كان معه، حتى ما يؤثر على حالته. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا متفاوتين، منهم من كان يعيش في حالة جيدة، أغنياء مسرين، وكان بعضهم يجهز الجيوش وينفق في سبيل الله عز وجل، وكان عندهم جانب الجود، وبعض الصحابة لا يجدون شيء من ذلك. فهذا الصحابي سعد بن قيس ثلاث مرات وجد الحالة، طلب من أبو عبيدة أن يساعد الجيش، فنحر ثلاثة جزائر حتى يأكلون. انظر بعد هذه المرحلة، يعني كان عندهم التمر، التمر سينفد طبعا يعني فترة طويلة في هذه الغزوة. قال: وكنا نضرب بعصينا الخبط. الخبط هذا نوع من أنواع ورق الشجر ينمو في البراري. فيقول: كنا نضرب بعصينا الخبط فنبله بالماء فنأكله، نبله بالماء فنأكله. طبعا العلماء يقولون هذا ورق مر، يعني ما يستسيغه الآدمي، الإنسان ما يأكله، ما تأكله إلا الحيوانات، لكن شدة الجوع، ما في طعام، والتمر نفد، ما عندهم حيلة إلا أن يأكلوا ماذا؟ هذه الأوراق، أوراق الشجر، ويصبرون على هذه الحال وهذا الجوع الذي هم فيه. قال: حتى مررنا على ساحل البحر، حتى مررنا على ساحل البحر. طبعا يعني واصلين حالة من الإنهاك، الجوع أجهدهم وأتعب أجسامهم وأثر على أبصارهم وأسماعهم. قال: فرأينا كهيئة الكثيب الضخم، يعني لما نظرنا على الشاطئ كأن كومة من الرمل مجموعة في مكان معين، ما يعرفون، يعني من بعيد ينظرون، الإنسان أحيانا يرى من بعد السراب، يرى شيء ما يميزه لما ينظر من بعيد. قال: كهيئة الكثيب، كهيئة الرمل الضخم. قال: فأتينا هذا المكان. قال: فإذا دابة عظيمة تدعى العنبر، دابة عظيمة تدعى العنبر. هذه الدابة إخواني هي الحوت، هي الحوت، كان في الزمن السابق يسمونها العنبر. العرب كانت تسميه العنبر لأنهم كانوا يستخرجون منه الطيب، العطر، عطر العنبر من الحوت، وكانوا يستخدمونه في استخدامات كثيرة، حتى في الاستخدامات الحربية كانوا يأخذون جلدة ويجعلونه ترس، لأن جلدة في صلابة وفي قوة، فكانوا يستخدمون استخدامات كثيرة جدا، من الأكل، من استخدام الجلد، من الطيب الذي يستخرجونه منه. قال: فإذا دابة عظيمة تدعى العنبر، رأوا هذه الدابة ملقاة على شاطئ البحر. طبعا ما في شك أن صيد البحر، صيد البحر حلال، حل لكم صيد البحر وطعام حلال للإنسان، لكن طبعا أبو عبيدة اجتهد رضي الله عنه قال ميتا، قال في البداية ميتا، لأن أبا عبيدة رضي الله عنه كان يرى أن الحلال والمباح من صيد البحر ما صاده الإنسان بنفسه، ما تسبب الإنسان في صيده، أما ما وجده الإنسان من غير أن يتدخل فيه الإنسان فلا يعتبر صيد. فرأى أن هذه ماذا؟ ميتة، طبعا ما يجوز أكل ماذا؟ الميتة. ثم قال لا، يعني بدأ له أمر آخر للمصلحة وحالة الصحابة، قال نحن رسل رسول الله، نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، يعني نحن الآن في حالة شديدة، ما عندنا طعام وما عندنا شيء ناكله، يعني ناكل أوراق الشجر، كلوا كلوا من هذه العنبر، هذه الدابة العظيمة. يقول جابر، تأمل يعني عظم هذا الحوت، صور، يقول فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 رجل نأكل منه، شهر كامل وهم يأكلون من هذا الحوت، يأكلون من هذا العنبر. ثم تصور كيف، طبعا هذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى للصحابة، وقد خرجوا في خدمة هذا الدين ولإعلاء راية التوحيد، وقد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذا الأمر العظيم في هذا المقام. يقول جابر، يصف الآن يعني ضخامة هذا الحوت، ضخامة هذا الحوت، يقول وقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنة، يعني الجرة الكبيرة نضعها في مكان العين، ناخذ الزيت، يعني يأخذون من اللحم ويأخذون من الزيت يستفيدون منه. فيقول يأخذون الجرة الكبيرة، القلال الكبيرة، ها، ويجعلونها في مكان العين ويستخرجون الدهن. تصور العين، حجم هذه العين وكبر هذه العين الموجودة في هذه الدابة، في هذه الدابة. يقول ونقتطع الفدرة كالثور، الفدر القطعة، يقول يعني القطعة الواحدة اللي نأخذها من هذه الحوت على مقدار الثور، قطعة اللحم اللي نأخذها من الحوت على مقدار الثور، يعني من ضخامة القطع اللي يأخذونها من هذه الحوت. قال ولقد أخذ أبا عبيدة 13 رجلا منا فأقعدهم في وقب عينه، يعني بس يبون يعرفون، طبعا مقاييس كانت في السابق مقاييس يسيرة بسيطة على زمنهم. فانظر أبو عبيدة يعني حتى يصور لك حجم العين، يقول 13 رجل من الصحابة جلسوا في عينه، في وقب العين 13 رجل أقعدهم أبو عبيدة في عينه، وهذا يصور ضخامة هذا الحوت، 13 رجل يجلسون في عينه. قال ثم أخذ أبا عبيدة ضلعا من أضلاعه فأقامها، أقام ضلع من الأضلاع عظام الحوت. قال ثم حمل أعظم بعير معنا، حمل أعظم بعير معنا، أضخم بعير، وحمل عليه رجل، حمل عليه رجل، يعني بعير وأغراض ورجل، وتصور الطول عاد. قال فمر من تحته، مر من تحت هذا يعني هذا الضلع من العظم، هذا يدل على ماذا؟ الارتفاع العظيم لهذه الدابة، لهذه الدابة ولهذه العنبر أو لهذا الحوت الذي وجدوه. قال ولقد تزودنا منه وشائق إلى المدينة، ما بس كلوا منه شهر كامل ودهنوا فيه وأخذوا منه، لا، حملوا منه قطع كثيرة أخذوها معهم في الطريق إلى المدينة لأهليهم. قال فلما قدمنا المدينة أتينا الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم منه شيء فتطعموننا إياه؟ يعني هل بقي شيء من هذا اللحم تعطونا؟ قال فبعثنا منه شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. وهذا يدل على أنه ماذا؟ أن صيد البحر حلال على الأصل المستقر المأخوذ من الآية، ولكن أبو عبيدة كما أسلفنا اجتهد في هذا الأمر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الجواز. هذه الحادثة أخواني الأحبة نستفيد منها فوائد عظيمة جدا. الفائدة الأولى عظمة مكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم بذلوا وصبروا لرفعة هذا الدين. تصور يعني يأكلون أوراق الشجر ويصبرون على التعب وتضحية عظيمة وصبر وعدم اعتراض على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع الله سبحانه وتعالى بهم الدين. هذا الدين يا إخواني ما وصلنا إلا عن طريقة الصحابة، فهم قنطرة بين هذه الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يطعن الإنسان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يشك فيهم كما يفعل بعض يعني دعاة السوء اليوم من الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في بعض الأفراد أو في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جملة، فإنهم ممن زكاهم الله عز وجل ورضي الله عنهم واختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا التأويل وعاشروا التنزيل، كانوا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لابد الإنسان أن يدرك فضلهم وأن يدرك الإنسان مكانتهم العظيمة. وأيضا نأخذ من هذه الحادثة طاعة ولي الأمر، كيف الصحابة استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيق حالهم وقلة زادهم، ثم كيف استجابوا لأمر أبي عبيدة في هذه الحادثة لما أمرهم مرة أخرى أن يجمعوا التمر حتى يوزعه بالسوية بين الصحابة، وهذه طبعا استجابة. أيضا نستلهم من هذه الحادثة الإيثار، الإيثار بين الصحابة وكيف أنهم وزعوا التمر ثم وزعوه فيما بينهم. وهذه الصفة كانت في الأشعريين أتباع أبو موسى الأشعري، والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري زكاهم، قال إن الأشعريين إذا أرملوا يعني عاشوا حالة من الفقر، جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه فيما بينهم بالسوية، هم مني وأنا منهم. مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم هذا. وأيضا نستفيد من هذه الحادثة الصدقة والبذل لأجل هذا الدين، وأن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يبذل لهذا الدين، فقد بذل أبو بكر رضي الله عنه كل ماله لأجل هذا الدين، وبذل الفاروق عمر نصف ماله لأجل هذا الدين، وما نقص ماله من صدقة، ورب درهم سبق ألف درهم. وعثمان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة فيجهزه عثمان، ابتغاء هذا الموعود العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الصحابي في هذا الموقف وفي هذه الحادثة يضرب لنا أيضا مثل عظيم أن الإنسان يبذل لأجل هذا الدين العظيم، فقد بذل ونحر 3 جزائر في 3 مرات، وأراد أن ينحر في 4 فنهاه أبو عبيدة. هذا البذل العظيم لأجل هذا الدين، كان عندهم تضحية عظيمة وصبر على ما يأتيهم لأجل رفعة هذا الدين. وهكذا ينبغي إخواني أن يكون الإنسان المؤمن. وأيضا نستفيد من هذه الحادثة أن الصحابة كان عندهم خبرات علمية، كان عندهم خبرات علمية. سل نفسك أخي الحبيب كيف يكون عندهم اللحم شهر كامل وما ينتن؟ ما عندهم ثلاجات، ما عندهم تقنيات مثل اليوم. اليوم لو ظل اللحم يوم يومين ينتن، لكن كان عندهم أساليب مثل القديد، مثل التجفيف، مثل استخدام التمليح، أساليب كثيرة، حتى أنهم يعني بعد الشهر وبعد ما أكلوا أخذوا منا وشائق أجزاء منا قطع منا وأخذوا لأهلهم في المدينة، يعني أكثر من شهر ظل عندهم هذا اللحم، مما يدل أن لهم عندهم ماذا؟ خبرات يستخدمونها في زمانهم، يعني رغم التقنيات ما عندهم لكن خبرات يعني الحياة ويعني الحاجة أورثتهم هذه الخبرات التي علمتهم كيف يحفظون ما عندهم من هذه الأمور. لذلك يا أخواني هذه الحادثة دعوة للإنسان لأن يتعلم الصبر، يتعلم الإيثار، يتعلم الصدق، يتعلم أن يحب هذا الدين وأن ينصر هذا الدين بالغالي والرخيص كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طريق الجنات وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.